هذه الأخت تسأل عن امرأة كبيرة في السن ولكنها تعقد وما زالت حتى الآن تنكر البعث ولا تقتنع بالمناقشة، فما حكم هذه المرأة؟ امرأة كبيرة في السن تعقد ولا يعني تعقد. وهل هذا الشيء قديم ولا طارئ عليها؟ شيء قديم معها هذا الشيء، يعني منذ أن كانت شابة وهي بقواها وتنكر هذا الأمر، تنكر البعث. هي غير متعلمة لكن أيوة من بداية عمرها باين عليها هي غير متعلمة تقول. لا إذا كانت غير متعلمة يعني البعث الآن قد يكون بعض العوام لا يعرف معنى البعث، لكن هل هي تؤمن بالحساب والجنة والنار وأن هناك حساب؟ نعم تؤمن بها تقول. هذه جاهلة ما تعرف معنى البعث. إذا كانت تؤمن بالجنة والنار ودخول الجنة ودخول النار هي تقر بالبعث، لكن بعض الجهلة قد لا يعرف معنى هذه الكلمة ومعنى البعث أو أنه قد يخفى عليه شيء. على كل حال هذه تعلم ويجتهد في تعليمها، وإذا كان خفي عليها شيء وضعف عقلها عن إدراكه فالله عز وجل غفور رحيم إذا كانت مؤمنة به بما تستطيع وما بلغها من العلم. ولكن الأمر خطير، يعني ينبغي أن يجتهد في تعليمها وفي بيانها للحق، لكن ما يسارع إلى تكفير هؤلاء الجهلة إلا بعد إقامة الحجة عليهم. الذي يظهر أن مثل هذه المرأة أنها تخفى عليها الأدلة وهذه المسألة، وإن كانت هي لا تنكر وجود الجنة والنار والحساب، هذا الإيمان به يتضمن الإيمان بالبعث. جزاك الله خير وأحسن إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم.